الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا ليلة أمس عند قول الناظم رحمة الله تعالى عليه مقتدر، حيث سرد مجموعة من أسماء الله الحسنى، وقوله رحمة الله تعالى عليه مقتدر، المقتدر والقادر والقدير كلها من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهي متضمنة لصفة القدرة. المقتدر والقادر والقدير كلها من أسماء الله الحسنى، وهي متضمنة لصفة القدرة. ومعنى القدرة التي هي صفة كمال لله جل وعلا معناه السيطرة والتمكن والهيمنة، أي أن الله عز وجل مسيطر ومتمكن ومهيمن على جميع مخلوقاته، لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذا الاسم تكرر في كتاب الله عز وجل كثيرا، حيث ورد اسم القادر قرابة 12 مرة في القرآن، واسم القدير قرابة 45 مرة، والمقتدر ورد 4 مرات في كتاب الله جل جلاله. وهذا دليل على أن لهذا الاسم وهذه الصفة مكانة في صفات الله وأسمائه. مثال ذلك قوله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال رحمة الله تعالى عليه سميع بصير واحد متكلم، سميع بصير واحد متكلم. السميع أيضا هو اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة السمع، والسميع صفة مبالغة أو اسم مبالغة من السامع. السامع يقال سمع فهو سامع وهو سميع، والسميع مثل العليم ومثل القدير. قلنا بأن العليم أبلغ في المعنى من العالم، والقدير أبلغ من القادر، وأيضا السميع أبلغ من السامع. نعم، وقد ذكر اسم السميع صفات من أسماء الله جل جلاله في كتاب الله الكريم قرابة 40 مرة، 40 مرة ذكر فيها هذا الاسم. اقترن في أكثر من 30 مرة باسم العليم، يعني يأتي السميع لم يأتي مفردا في كتاب الله عز وجل، إما أن يأتي مقترنا بالعليم وإما أن يأتي مقترنا بالبصير. جاء في 30 مرة مقترنا بالعليم، وفي 10 مرات مقترن بالبصير. وما النكتة في ذلك؟ لماذا قرن الله عز وجل بين سمعه وعلمه وبين سمعه وبصره جل جلاله؟ أحد يعرف جوابا؟ نعم، يعني هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى سمع حتى يكتسب علما؟ نعم، يعني العلم الحادث يحتاج الله عز وجل فيه إلى سمع؟ أحد يقول بهذا؟ يعني هل الله نحن نحتاج إلى أسماع وأبصار حتى نسمع المسموعات وندرك المبصرات؟ فالله سبحانه وتعالى هل هو مفتقر إلى سمع وبصر حتى يعلم ما يدور في ملكه وفي خلقه؟ الجواب نعم، لا يفتقر، ولكنه إذا جاء العلم من جهتين كان أكمل وأبلغ. ف العلم إذا جاء من سمع وجاء من علم ذاتي لله سبحانه وتعالى كان أبلغ. وأيضا اقترن السمع بالبصر حتى لا يتوهم بأن الله عز وجل سمعه مخالف أو غير مقترن بصفة البصر، هذا أولا. وثانيا للرد على بعض الطوائف من المتكلمين الذين جعلوا سمع الله عز وجل وبصره معناهما واحد، يثبتون السمع ويثبتون البصر ولكن يقولون معناهما علم الله عز وجل بالمسموعات وبالمبصرات. وأنتم تعرفون أن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. فإذا جمع الله بين السمع والبصر دل على أن سمعه غير بصره جل جلاله. نعم. وأشار ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الآيات كثيرة، منها قوله جل جلاله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اختارنا السميع بالعليم. وأيضا قول الله جل جلاله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، الجمع بين السمع والبصر. قال ابن القيم في نونيته وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وله صوت منه سمع حاضر، ولكل صوت منهم سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. فسمع الله جل جلاله إذا أطلق في كتاب الله عز وجل يرد بمعنيين. إذا وجدت قول الله عز وجل سميع ويسمع فهو لا يخرج في كتاب الله عن معنيه، إما بمعنى السميع هو سمع الله عز وجل للمسموعات وللأصوات الظاهرة والخفية، هذا معنى، وهو السميع العليم بمعنى أنه يسمع الأصوات كلها سواء كانت خفية أو كانت ظاهرة، بل إنه يسمع ما يناجي العبد به نفسه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني حتى الصوت الخافت يسمعه الله سبحانه وتعالى. سمع الإنسان محدود، هناك ذبذبات صوتية إذا كانت دون المستوى لا يسمعها إلا بالآلات، فالله عز وجل يسمع كل صوت صادر مهما كان خافتاً. الأمر الثاني معنى السميع، عندما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معنى استجاب، معنى استجاب. وقول الله جل جلاله إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء معنى يجيب الدعاء، فالسمع هنا بمعنى الإجابة. ثم قال بصير، معناها أن الله عز وجل أحاط بجميع المبصرات في السماوات وفي الأرض، حتى أن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، نملة سوداء وليل كاحل، وأيضاً ماذا؟ على صخرة ملساء صماء سوداء، فيراه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات لسعة بصر الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنه يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، يعني حتى العروق في النملة يراه الله سبحانه وتعالى، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويرى كذلك تقلب الأجفان، تقلب الأجفان يعني دورانها. وأيضا إثبات السمع والبصر لله جل جلاله فيه إثبات سمع أو إثبات صفة السمع، فالله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر. ويدل على ذلك في حديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية؟ وضع السبابة والتي تليها ليدل على أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، ولكن سمع الله عز وجل ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. فهل في قول العبد الله عز وجل يرانا ويشير إلى عينه، هل هذا فيه تمثيل وتشبيه؟ الجواب لا. لو قال أحد الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثم نزل، يريد أن يري للناس صفة النزول، هذا فيه تشبيه أم ليس فيه تشبيه؟ الجواب لماذا فيه تشبيه وليس في الإشارة إلى جارحة العين أو الأذن تشبيه؟ لماذا؟ أيوة أحسنت، لأن في الأول إنما هو إشارة إلى أن الله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر، أما الثاني ففيه تمثيل لكيفية النزول، وهذا فرق شاسع. فكيفية النزول نحن لا ندركها، كيف ينزل ربنا؟ لا نعلم، نجهل الكيفية، ولكن ندرك أن النزول هو انتقال من علو إلى سفل، الكيفية الله أعلم. نعم. ثم قال: طبعا السمع والبصر هما صفتان ذاتيتان فعليتان، ذاتيتان فعليتان. ما معنى ذاتيتان؟ أنها لا تنفك على الذات. لم يزل الله عز وجل يسمع ويبصر منذ الأزل، فهي لا تنفك على الذات، وفعليتان لأنها متعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: واحد. الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده، الفرد الذي لم يزل وحده، هذا هو الواحد، ولم يكن معه آخر، فهو فرد منفرد متفرد بأسمائه وصفاته، ولم يكن معه سبحانه وتعالى أحد، لا قبله ولا بعده سبحانه وتعالى. والله عز وجل واحد أي متفرد في أفعاله في أسمائه في صفاته جل جلاله. وهو واحد لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفرق سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الاسم الواحد هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورد في كتاب الله عز وجل في أكثر من 20 موضعا. الواحد ورد في كتاب الله في أكثر من 20 موضعا، اقترن في 6 منها باسم القهار، فهو واحد وقهار. ما معنى القهار؟ هو ماذا؟ الذي قهر العباد وتغلب عليهم. فالله عز وجل وحدانيته ليست ضعف، الواحد منا لو كان وحده كان ضعيفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ولكن الله عز وجل وحدانيته وحدانية قهر سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ورد اسم الأحد لأن الواحد والأحد متقاربان في المعنى في آية واحدة، وهي قل هو الله أحد. هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ الجواب هناك فرق، هناك فروق. الفرق الأول أن الواحد هو مفتتح العدد، تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما الأحد فينتهي عنده العد، لا تقول أحد اثنان ثلاث، لا تقول أحد فينتهي العدد. نعم. الثاني أن أحدا في النفي أعم من الواحد، أحد في النفي أعم من الواحد. تقول لا يوجد في البيت واحد، وتقول لا يوجد في البيت أحد، أيهما أبلغ؟ أحد، لأنه عندما تقول لا يوجد في البيت واحد معناها قد يوجد اثنان، قد يوجد ثلاثة، قد يوجد أربعة، ولكن لما تقول لا يوجد في البيت أحد معناه تنفي وجود أي أحد من هذا الجنس. الأمر الثالث أن لفظ الواحد يمكن جعله وصفا لأي شيء أريد، فيصح مثلا أن تقول ثوب واحد ورجل واحد وبيت واحد، أما الأحد فلا يصح وصفه أحد أو وصف أحد به إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ورجل أحد ولا ثوب أحد، وإنما يقال الله أحد. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: متكلم، ما زال في أسماء الله عز وجل وصفاته، متكلم أي موصوف بصفة الكلام، موصوف بصفة الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية اختيارية. الكلام صفة ذاتية، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل متكلما ولا يزال متكلما منذ الأزل، وصفة فعلية لأنها متعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى، وصفة اختيارية لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بصحف إبراهيم وتكلم بالقرآن الكريم وكلم خلقه وكلم موسى عليه السلام ويكلم ملائكته متى شاء، فهي صفة ماذا؟ اختيارية. والقرآن هو كلام الله جل جلاله، لفظه ومعناه، وهذه المسائل أظن ذكرناها في الحائية حتى لا نعيدها. القرآن كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه، لفظه من الله ومعناه من الله، وتكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، بحرف وصوت. وألف الإمام السجزي رحمة الله تعالى رسالة سماها رسالة في الإنكار أو في الرد على من أنكر الحرف والصوت. الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، سمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: مريد لما يجري على الخلق من قدر. مريد أي أن الله عز وجل لا يحصل شيء إلا بإرادته، سواء كان خيرا أو شرا، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى وقدره. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى التي يدخل فيها جميع المخلوقات، البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهذه الإرادة تتعلق بفعله سبحانه وتعالى، هذه الإرادة تتعلق بفعله سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا فعله، إنما أمره إذا أراد شيئا يعني كونا أن يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون ولا بعد الكاف والنون؟ بعد الكاف والنون، لأن بين الكاف والنون لا يوجد شيء، فإذا قال كن يخلق الله عز وجل ما يشاء. فمتعلق الإرادة الكونية إما أن يكون مما يحبه الله سبحانه وتعالى مثل إرادته إيمان المؤمن، وإما أن يكون فيما يبغضه الله سبحانه وتعالى مثل كفر الكافر. وهذه المسائل قد استفضنا فيها في شرح الحائية، لذلك لا نعيدها. الإرادة الثانية وهي الإرادة الشرعية هي إرادة الله تعالى لأمره الديني الشرعي، إرادة الله تعالى لأمره الديني الشرعي، مثل، وهذه تدخل كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال، فالله عز وجل يحب الإيمان ولكنه يؤمن المؤمن ويكفر الكافر، فما أرادة الله عز وجل الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. نأتي إلى المسائل. المسألة المتضمنة للأبيات السابقة وحكم فينا قول مالك حليم، الآية الأبيات تضمنت مسألة في غاية الأهمية، وهي ضوابط أسماء الله الحسنى. ضوابط أسماء الله الحسنى، فبدأ الناظم رحمه الله تعالى عليه بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك بسبب انتشار مقالات المتكلمين في ذلك العصر. فالناظم ولد سنة 80 و300 وتوفي سنة 471 للهجرة. هذا الوقت انتشر ماذا؟ تعطيل أسماء الله وصفاته. فلذلك بدأ، لم يبدأ لا بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الربوبية، وإنما بدأ بتوحيد الأسماء والصفات. الآن متى يكون الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نحن نسمع أسماء كثيرة، ناصر، عبد الناصر، فيسمون الله عز وجل بالناصر، الرشيد، عبد الرشيد، وغيرها ماذا من الأسماء. فهل هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا يكون الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة ضوابط لا بد أن تفهموها وتحفظوها. الضابط الأول أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، قد جاء هذا الاسم في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. نص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. الآن أنت عندما تقول عليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في كتاب الله وهو السميع العليم، هذا اسم. ولكنه لو جاء مثلا وله العلم مثال، فهل يفهم من هذا أن العالم هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب لا، لأنه جاء بصيغة المصدر، لأن العلم مصدر من علم يعلم. ولو جاء بصيغة الفعل يعلم ما في السماوات والأرض، هل يقال بأن يعلم دليل على أن الله عز وجل اسمه العالم؟ الجواب لا. ولذلك الآن عندما يقول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، فهل يمكن أن يقال بأن من اسم الله، أسماء الله عز وجل، الخادع والمخادع؟ أبدا، لأنه لم يأتي بصيغة الاسم. أو الماكر، يمكرون ويمكر الله، جاءت بصيغة الفعل، فلذلك لا يكون الاسم من أسماء الله الحسنى إلا إذا جاء بصيغة الاسم لا بصيغة الفعل ولا بصيغة المصدر. الثاني أن يكون مما يدعى الله عز وجل به ويتوسل إليه به، أن يكون مما يدعى الله عز وجل به، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن آداب الدعاء أن تختار الاسم المناسب لحاجتك، كما قال القائل قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بشر بها الداعي بإفلاحي: طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم مناسب مقرون بإلحاح. لا بد يكون الاسم مناسب لحاجته. تريد الرزق قل يا رزاق، تريد العلم تقول يا عليم، وهكذا تذكر ماذا؟ الاسم المناسب. فلا بد أن يكون هذا الاسم مما يتوسل الله عز وجل به. مثال: هل القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، أولا لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم. وأيضا هل واحد يرفع يديه ويقول يا قديم؟ ما الذي سوف يناسب هذا الاسم؟ لا يناسبه شيء، لأنه لا يتوسل بهذا الاسم. الأمر الثالث أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، أن يكون متضمن يعني هذا الاسم لمدح مطلق لله عز وجل. هذا ما معناه لله الأسماء الحسنى، أي بالغة الحسن كاملة من كل الوجوه. فلو كان هذا الحسن مقيد فلن يكون من أسماء الله عز وجل، مثل المكر. الله عز وجل هل هو ماكر أم ماكر بالماكرين؟ مقيد بالماكرين. الله عز وجل هل هو مخادع أم أنه يخدع المخادعين؟ يخدع يعني مقيد. الله عز وجل صفاته هل هي قديمة؟ الجواب هي قديمة بلا ابتداء، تحتاج إلى تخصيص، لأن القدم قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم، لأن القدم النسبي صفة ذم. تقول ماذا؟ هذا ثياب قديمة، هل هذه فيها مدح؟ ليس فيها مدح. حتى احنا لما نعاير شخص قولوا ماذا؟ إنسان قديم، صح ولا لا؟ فهذا القدم النسبي. الشاهد وقد يكون القدم هنا يريدون به مدحا، لأن الإنسان الأثري القديم أنت من عهده. نعم نحن نعتز بهذا القدم لأننا ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. نعم، أشار شيخ الإسلام تيمية إلى هذه القواعد الثلاث في قوله الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، هذا ماذا؟ الشرط الأول. وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا الشرط الثاني. وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، ثلاث شروط. وهذا ينبني يعني ينبني على هذه القاعدة قاعدة أخرى لأهل السنة والجماعة، أنهم يقولون باب الأسماء الحسنى أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الإخبار. الآن إذا أردت أن تذكر من أسماء الله عز وجل تحتاج إلى ثلاث شروط، أما الصفات لا تحتاج إلى ثلاث شروط، والإخبار أيضا لا تحتاج إلى هذا الشروط، لا بد أن يكون المعنى حسن في ذاته. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه الأبيات الموالية: وقول رسول قد تحقق صدقه، البيت السادس، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. هذه خمس أبيات من البيت السادس إلى البيت العاشر، وعلى الطريقة نذكر شرح المفردات ثم ننتقل إلى المسائل. قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وقول رسول، أي أنه هذا القول رسول متعلق بقوله وحكم فينا قول مالك، وحكم فينا قول رسول، أي الذي يحكمنا عند التنازع والاختلاف والرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله وقول رسول، هنا رسول جاء نكرة مضافة، والنكرة المضافة إما أن تفيد التعريف وإما أن تفيد التخصيص، إما أن تفيد التعريف وإما أن تفيد التخصيص. والمقصود بها هنا الرسول من هو؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وتحكيم وحكم فينا قول رسول أو قول رسول، فالتحكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والتحكيم إلى سنته بعد مماته. قد تحقق صدقه، أي قد علمنا حقا ويقينا بينا ظاهرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق لا ريب فيه، بل كان العرب في جاهليتهم قبل من مبعثه صلى الله عليه وسلم يلقبونه بالصادق الأمين. ومعنى الصادق المصدوق أي أنه صادق في أقواله وأفعاله وفي إخباره، ومصدوق لأن الله عز وجل يصدق نبيه ويظهر صدقه في الآفاق. هذا معنى ماذا؟ صادق مصدوق. ولهذا كان الصحابة يستدلون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به على أنه لم يكذب على الناس قط، فما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يكذب على الناس من باب أولى أن لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. بل إن هرقل قد استدل بهذه الميزة كما جاء في الصحيحين على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من مقالة أو سؤال هرقل لأبي سفيان قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد عرفت أو عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بثلاثة أمور كما قال: قد تحقق صدقه. كيف تحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بتصديق الله له في الآيات الكثيرة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه كل هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا بتأييد الله عز وجل له بالمعجزات والآيات المبهرات، وأعظمها القرآن الكريم، لأن المعجزات والآيات والبراهين تدل على الصدق. الآن ما من نبي إذا أتى إلا جاء بمعجز أو ببرهان أو بآية تدل على أنه صادق وأنه ليس بكاذب، فكانت من أعظم المعجزات هي القرآن الكريم. أيضا تحقق صدقه صلى الله عليه وسلم بشمائله وخصاله وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في الصحيحين لما نزل الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاء إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال: قد خشيت على نفسي. قالت له يعني قد خشيت أن يتهم الناس بالكذب أو أن أكون ممن تسلطت عليه الشياطين. قالت له رضي الله عنها وأرضاها: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا يعني الضعيف، وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت على كريم خصاله وعظيم شمائله على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قوله: بما جاءه من معجز قاهر ظهر. بما جاءه أي من أعظم الشواهد والدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزات القاهرة. قوله ماذا؟ معجز أي أعجز الناس أن يأتوا بمثله، وقاهر أي أنه ظهر وبان، وأيضا ظاهر أي قاهر يعني قهر العباد أن يأتوا بمثله، وظاهر أو ظهر لأنه ظهر صدقه واستبان. من أعظم هذه المعجزات هي القرآن الكريم كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن الناس أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات وحيا أوحانيه الله سبحانه وتعالى، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلها وذكرها في كتابه القيم، وأنصح بقراءته، وهو إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على توحيد والمعاد والنبوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الدين الذي اتفقت فيه شرائع المرسلين كلها هي التوحيد والمعاد والنبوة. وتجدون كلاما نفيسا للإمام رحمة الله تعالى عليه قال في مطلعها، في مطلع المعجزات: ومن دلائل نبوته وبراهين رسالته ما وقع له من الآيات البينات والبراهين المعجزات، فمن ذلك وبدأ يسرد بالأدلة: انشقاق القمر وصعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات، ومنها حنين الجذع إليه وتكليم الشرر له، وأسهب يعني في أكثر من 10 أو 12 صفحة أو 13 صفحة، من صفحة 57 إلى 69 ذكر الآيات والمعجزات. وقوله معجز أي أن هذا القرآن وغيره من المعجزات قد أبهرت وتحدت الكفار إلى يوم الدين أن يأتوا بمثله، أي يأتوا بمثل هذه المعجزات أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الأولى أن تسمى المعجزة آية وبرهان، لأن لفظ المعجزة انتشر عند بعض أهل البدع وعلى رأسهم المعتزلة، فالأولى أن لا يقال معجز ومعجزة، لأن الآيات والبراهين هي الأبلغ. أولا لأن الآيات والبراهين قد ثبتت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، كما قال تعالى: في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والبراهين كما قال الله سبحانه وتعالى: فذلك برهانان من ربك. فالله عز وجل سمى المعجزات آيات وبراهين، فالأولى أن نسميها آيات وبراهين. ثانيا أن لفظ المعجزة مجمل، معجز لمن؟ هل هو معجز للبشر أو معجز لقوم النبي أو معجز للجن والإنس؟ معجز لمن؟ فيه إبهام. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم على رأسها قد أعجزت الجن والإنس جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهو إعجاز للجن والإنس. نعم. وقوله رحمة الله تعالى عليه: قاهر ظهر، أي أنه كما قلنا قهرهم بهذا الإعجاز وظهر وبان صدق معجزاته. كيف قهرهم؟ قهر الله سبحانه وتعالى بما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من وحي منزل والقرآن الكريم حينما تحدى الكفار في 3 مقامات. أولا تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثانية تنزل الله عز وجل معهم في التحدي فتحداهم أن يأتوا ب10 صور، كما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 صور مثله مفتريات، تحدي ب10 صور. ثم تنزل الله عز وجل معهم فتحداهم أن يأتوا ولو بصورة من القرآن أو تشبه ما نزل القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، هذا في الماضي، ولن تفعلوا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: فقطع الأمل أن يأتي أحد من البشر أو من الجن أو اجتمع كلهم على أن يأتوا بمثل ولو صورة من هذا القرآن. لذلك يعني ذكرنا في بعض المناسبات بعض المتنبئين حينما أراد أن يعارض القرآن بمثل هذه الصور، فأتى بما أضحك الثكلى. فقلنا لكم الكثير من النماذج، مسيلمة الكذاب وغيره. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم. فقيل لنا أي قال لنا ربنا في كتابه، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: ردوا إلى الله أمركم، إذا تنازعتم في شيء ردوه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في أمور أصول الدين أو في فروعه. والرد هنا إما إلى صريح الآيات أو إلى مفهومها، يعني على حسب قوة الدليل وبعده. ولذلك كان الرد من يرد الخلاف إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه مؤمن، لأن الله عز وجل جعل شرط الإيمان الرد إلى الله وإلى رسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم. هنا الشرط، شرط الإيمان أن تردوا ماذا؟ خلافاتكم ونزاعاتكم إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى رسوله، أي إلى سنته. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، وهما ماذا؟ كتاب الله وسنتي. وحديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود المشهور: ومن يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، ما هو المخرج في الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يكفي ماذا؟ التمسك، وإنما ماذا؟ الالتزام. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، كما قال ابن أبي داود في حائيته. ثم قال قوله: لتنجو من الغرر. الغرر من الغرور، وهو يطلق على الجهالة وعلى الخطر، يطلق على الجهالة، لذلك يقال بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ هو البيع الذي يجهل فيه صفة المبيع، أو الذي يكون فيه خطر الوقوع في الجهل أو في الغبن. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم من صور هذا التحريم أن يبيع الإنسان ما يسمى هذا الآن الأكياس المغلقة، يسموها البوطة وما أدري، هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنك لا تعلم حقيقة المبيع، فقد تقع في الغرر، قد تشتري بمليون ما قيمته 10,000، وقد تشتري 10,000 ما قيمته ما 10 ملايين، فأنت واقع في الغرر، في الخطر، في الجهالة وفي الخطر. لتنجو من الغرر، أي حتى تنجو من الجهالة ومن الخطر ومن الهلكة، عليك أن ترد الخلاف إلى الله وإلى رسوله. ولذلك الآن لماذا المسلمين من خلاف إلى خلاف، ومن خلاف إلى اختلاف، ومن اختلاف إلى نزاع؟ لماذا؟ لأنهم لم يردوا خلافهم إلى الله ورسوله. الصحابة اختلفوا، ولكنهم حينما ردوا خلافهم إلى الله ورسوله نجوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: واتبعوا، أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أي أنكم ردوا الخلاف إلى أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أو أيضا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما سن، أي فيما شرع. وجاء بلفظ محمد، القرآن لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، لم يقل في القرآن يا محمد، قال يا موسى، يا إبراهيم، يا نوح، ولكن هل فيه يا محمد؟ لا يوجد. الله عز وجل لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي. أما في الإخبار فقد ورد، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالله عز وجل قد أكرم عبده وأعلى مكانته، فلا يخاطبه إلا بصفة وميزة وسيمة النبوة والرسالة، وهذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره. والسنة قوله ما سن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة لها عدة إطلاقات ذكرناها في عديد من المناسبات. عند علماء العقيدة تطلق على ما يقابل البدعة، وعند العلماء أو الفقهاء تطلق على ما يقابل الواجب يعني المندوب، وعند الأصوليين تطلق على الدليل العام الكلي. القرآن يقولون الأدلة ثلاث، أو الأدلة الكلية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. وعند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قوله رحمة الله تعالى عليه فطاعته ترضي الذي أنزل الزبور، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترضي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا طريق لنيل محبة الله عز وجل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة دليل على الحب، كما قال القائل تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عنوان المحبة لما كثر، كما قال ابن القيم لما كثر أدعياء المحبة قيل لهم هاتوا برهانكم، فبرز أهل الطاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال نعم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأمور. أولا طاعته فيما أمر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر نمتثل، وأيضا تصديقه فيما أخبر، ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه أبدا، أيضا اجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا قال لا تفعل لا نفعل، وأيضا ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمور تدل على الاتباع: الطاعة فيما أمر، والصدق والتصديق فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابع ألا يعبد الله عز وجل إلا من طريق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الزبر، الزبر المقصود به الكتب المنزلة، وزبر يزبر زبرا أي الجمع، يعني الكتب المجموعة المزبورة، وزبر الكلام هو جمعه، وتطلق على الكتب المنزلة كلها، ولكن اختص بها داود عليه السلام كما قال تعالى وآتينا داود زبورا. والله عز وجل قد أنزل كتب كثيرة، الذي نعلم منها خمس، وهي صحف إبراهيم وموسى اللي هي ماذا؟ التوراة، وماذا؟ الإنجيل، وأيضا الزبور والقرآن الكريم. ثم قال الذي أنزل الزبر، هذا فيه إثبات لصفة علو الله سبحانه وتعالى، صفة علو، لأن الشيء الذي ينزل من علو معناه ينزل من الله سبحانه وتعالى، فالله ماذا فيه أو نثبت له صفة العلو. ثم قال فمن خالف الوحي المبين بعقله، فمن خالف الوحي المبين بعقله، أي من أظهر العقل المجرد وخالف به ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة غير ملتبس، فهذا قد ارتكب إثما عظيما. لذلك قال فمن خالف الوحي المبين، أي الظاهر الدلالة، بماذا؟ بمحض عقله وهواه. ثم قال طبعا الوحي يدخل فيه الكتاب والسنة كما أشرنا لذلك مرارا وتكرارا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي المنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. قد خاب حقا وقد خسر، أي لم يحقق ما كان يأمله من النجاح والفلاح. الكثير من أهل البدع يعبدون الله عز وجل بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف تخيب آمالهم حينما يعرضون على ربهم ويذادون عن حوض نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد خسر، أي خسر ما كان يعمله. وقوله حقا أي يقينا لا مرية في ذلك. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذروا، أي في ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة وشر. والفتنة هنا المقصود بها الشرك. والمصطفى هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس اسما كما يعتقد البعض. المصطفى ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى أي مختار، اختاره الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء معناه الاختيار، فالمصطفى ليس من أسماء الله عز وجل. ولهذا يخطئ من يقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقال قال النبي أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يقال قال المصطفى، لأنه وصف وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي، كما جاء في عند الإمام أحمد في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل كنيسة لليهود فقال يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. فلما يعني سكتوا ولم يجيبه أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيتم، أي امتنعتم، فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب، كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا النبي المصطفى. فالمصطفى هنا خرجت مخرج الصفة وليست مخرج الاسم. بقي يعني نقطة واحدة ثم ندخل في المسائل. بالنسبة للتوقيت الأمر يرجع إليكم فأجمعوا أمركم إذا رأيتم، هذا مجرد اقتراح يعني حتى نكمل هذه الدورة العلمية بإذنه سبحانه وتعالى، فأخشى أن تطول في أكثر من 3 أسابيع. فإذا رأيتم أننا نضيف بعد المغرب نصف ساعة فلكم ذلك حسب نشاطكم وقوتكم. إذا أردتم أن نمشي على نظام الساعة 6 إلى أذان المغرب فالأمر يرجع إليكم. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه قوله فتنة فذر، هي إشارة إلى قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. ومعنى الفتنة هنا الشر والشرك. لماذا؟ لأن الذي يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فإنما عظم قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ما يسمى شرك التعظيم، أن تعظم شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى وشرع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعظم قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يريدك في الشرك والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت للقوم عرفوا أو عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا قول الإمام أحمد، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. فيهلك هناك يعني مسألة متضمنة لهذه الأبيات أو مجموعة من المسائل. المسألة الأولى وجوب تقديم النقل على العقل، وجوب تقديم النقل على العقل. نعم. المراد بالنقل هي الأدلة التي نقلت إلينا عن طريق الأثبات الأخيار، نقلت إلينا عن طريق الأثبات الأخيار، ويدخل في ذلك القرآن والسنة وأيضا الآثار، كلها بنقل ثابت عن مثله أو ضابط وثقة عن مثله إلى منتهى، فلذلك سميت نقل. أما الأدلة العقلية أو العقل، ليس مقصود به العقل، وإنما الأدلة العقلية التي ابتدعها علماء الكلام مثل الفلسفات مثل علم المنطق وغيرها، فطبقوها على دين الله عز وجل وعلى أسمائه وصفاته. طبعا ليس معنى هذا أن الشرع يدعون إلى تعطيل العقل، فلو دعانا إلى تعطيل العقل لماذا وهبنا الله عز وجل عقولا؟ الله عز وجل لم يهبنا عقولا لنعطلها، ولكن أيضا لم يهبنا عقولا لنجعلها مصدرا للتشريع. قال الإمام السمعاني رحمة الله تعالى عليه، قال أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، يعني العقل يأتي ماذا؟ تابع. ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي. لو كان العقل يوصل العبد إلى الدين وإلى الشرع لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين؟ لاكتفى الناس بماذا؟ بعقولهم. نعم. أما المبتدعة فقد جعل العقول هي مصدر التشريع، وجعلوا النقل اللي هو الكتاب والسنة تبع لهذه العقول، وكل أهل الكلام من المبتدعة وقعوا في هذا، سواء كانوا الجهمية من الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة أو الكلابية وغيرهم من أهل الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المتكلمون وأترابهم قد جعلوا العقل هو أصل الشرع، منه يستقون عقيدتهم ودينهم، فجعلوه هو المشرع من دون رب العالمين. ومقالتهم في هذا كثير، سواء من المعتزلة أو الأشاعرة وغيرهم. فمثلا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، يقول الدلالة أربعة، يعني الأدلة أربعة. حجة العقل أول شيء، والكتاب أي القرآن والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. كلام غاية في إثبات تقديمهم للعقول على المنقول. وقال الإمام الجويني الأشعري، إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. إذا خالف الدليل السمعي اللي هو إيش؟ الكتاب والسنة، خالف الأدلة العقلية المقصود بها الأدلة التي ابتدعها علماء الكلام، فيقدمون ماذا؟ يقدمون الأدلة العقلية ويرمون بكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون بها عرض الحائط. نعم. هل لهم دليل على هذا الأصل في تقديم العقل على النقل؟ نعم، هي ليست شبهة وليست دليل وليست حتى، أو لا نستطيع أن نقول عنها حتى شبهة، وإنما قاعدة، استدلوا بقاعدة وجعلوها هي الأصل. هذه القاعدة قالوا بأن العقل أصل والشرع فرع، فلا يمكن أن نقدم في الدليل الفرع على الأصل. يقول مثلا عبد الجبار المعتزلي نفسه، يقول إن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل، فلأن ما عداها فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله وذلك لا يجوز. هذا من عجيب كلامهم وصفصطتهم. هل العقل هو الأصل وصار الشرع هو الفرع أم الأمر معكوس؟ الأمر معكوس، هذا يدركه كل من عنده مسكة من عقل، ولكنه لما ذهبت عقولهم وقعوا في هذا الغي والضلال. طبعا الرد على هذا الكلام من عدة وجوه، أنا لا أخوض في هذه الردود، ولكن أعطيكم بعض منها لأن هذا يذكر عند الأشاعرة خاصة. أولا قولهم بأن العقل أصل والشرع فرع، يقال للمتكلمين ما هو العقل الذي سوف نجعله أصل، عقلي أم عقلك، أم عقل فلان، أم عقل المعتزلة، أم عقل الأشاعرة، أم عقل الجهمية، أم عقل اليونان؟ الجواب إنما جعلوا العقل الذي يتحكم في هذا الدين عقل الوثنيين من اليونانيين ومن الهند وغيرهم وللأسف. الأمر الثاني، معرفة الله سبحانه وتعالى ليست منوطة، ليست معلقة بالعقل، بل الإيمان بالله سبحانه وتعالى مستقر في الفطر، كما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة، يعني الإسلام موحد لله سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذه الفطرة هي الإسلام. إذن دليل وجود الله سبحانه وتعالى مستقر في الفطر، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم. الأمر الآخر، إذا كان العقل هو الذي دل المتكلمين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا الوحي، فالأولى ماذا؟ يكتفون الآن العقل أيها المتكلمون أوصلكم إلى أنكم اعتقدتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأن الله عز وجل قد أوحى بقرآن، وأن الدين هو دين الإسلام. الأولى أنكم بعد ذلك تسلمون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع، صحيح أم لا؟ إذن لماذا تواصلون في تحكيم العقل على الشرع؟ ثانيا الرد عليهم بادعائهم تعارض العقل مع النقل، هم يقولون بأن يوجد هناك تعارض بين العقول وبين النصوص الشرعية. فيقال لهؤلاء أولا لا يوجد تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح، لا يوجد أبدا. فإذا وجد تعارض فالتهمة إما في العقل أو التهمة في صحة النقل، قد يكون الحديث ماذا؟ ضعيف، أو قد يكون هذا العقل ماذا؟ سقيم. إذن يقال الجواب على هذه الشبهة أن الله عز وجل خلق العقل وخلق النقل وأمرنا بالربط بينهما، هل يمكن أن يخلق الله عز وجل شيئين متعارضين ثم يطلب من عباده ويكلفهم أن يجمعوا بينهما؟ لا يمكن، مفهوم؟ الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أمر في أكثر من آية إلى إعمال العقول، كما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، القلوب معناه القلوب والعقول، والتدبر قلنا هو ماذا؟ هو التفكر في مآلات الأمور. إذن الله عز وجل أمرنا أن نعمل العقل في فهم النقل، كيف تقولون بأن النقل والعقل يتعارضان؟ نعم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد ذم الكثير من الكفار لأنهم عطلوا عقولهم عن فهم النصوص وعن استخدامها في فهم الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. نعم نعم، بارك الله فيكم. لعل يعني الترادف هذا لم أقصده، أن الله عز وجل خلق العقل وأنزل النقل وليس خلق النقل، أن الله عز وجل لم يخلق كلامه والعياذ بالله. المقصود خلق العقل وأنزل وأوحى بالنقل، بارك الله فيه. ثالثا، الرد عليهم في تقديم العقل على النقل حال التعارض. هم يقولون بأنه إذا تعارض العقل والنقل فإننا نقدم ماذا؟ العقل على النقل. يقال لهؤلاء أن الله تعالى أمرنا باتباع أي شيء؟ باتباع العقل أو باتباع النقل؟ باتباع النقل. كيف نقدم عند التعارض العقل على النقل؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن تقديم العقل على النقل يؤدي إلى إبطال الشرع، يؤدي إلى إبطال الشرع بالكلية، لأن كل واحد يأتينا ويقول ماذا؟ هذا النقل لا يوافق عقلي، إذا نقوم بإبطال هذه الآية أو هذا الحديث. فهل يبقى بعد ذلك آية أو حديث؟ لا يبقى. لذلك لما جاء بعض الناس فردوا حديث الذبابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فيقول قائلهم من العقلانيين والعصرانيين في هذا العصر، يقول: أنا لا أؤمن بهذا. لماذا؟ يقول: لأن العقل والتجربة والطب قد أثبتت أن هذا الذباب يحمل في رجله مكروبات ونحوها، فكيف نغمسه ثم نشرب هذا اللبن أو هذا الماء؟ فعارض نقلا صحيحا بعقل ماذا؟ سقيم. وأبى الله عز وجل إلا أن يظهر صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت العلم المعاصر أنه ماذا؟ أن الذباب له جناحان، جناح فيه داء، فيه ميكروب فيروس، والجناح الثاني فيه مضاد لهذا الميكروب أو لهذا الفيروس، وأن الذباب إذا وقع في الإناء قدم الجناح الذي فيه داء، فإذا غمس جمعت بين الداء والدواء فكأنه لم يكن. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه ربه جل جلاله حينما أظهر صدقه وآياته وبراهينه. أيضا الأمر الثالث، أن من زعم أنه لا يقبل الشرع إلا إذا وافقه العقل يكون قد شابه إبليس عليه لعنة الله. إبليس اعترض على أمر الله عز وجل بحجة ماذا؟ حجة عقلية، حينما قال يعني أو اعترض على الله سبحانه وتعالى: كيف أن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين، وأن النار أشرف من الطين، فكيف يسجد المخلوق من نار للمخلوق من طين؟ هذا قياس عقلي، فكانت سبب ماذا؟ في ضلال إبليس ولعنته إلى يوم الدين. فمن قدم العقل على النقل شابه إبليس في طريقة احتجاجه ورده لنصوص الشرع. نأتي إلى الأبيات الموالية. نبهوني فقط على الوقت، بدأنا 7:45. نعم نعم، إلا ربع إن شاء الله نكمل. بالنسبة للأسئلة، لو عندكم أسئلة أنا أرى أنه نمشي في الشرح ونترك يعني في آخر الدورة، في الدورة الأولى نترك نصف حصة أو كذا، ساعة أو ما يقارب، لكل من عنده سؤال أو إشكال نعم نجيب عليه مرة واحدة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: البيت 11: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، في الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبروا. هذه أربعة أبيات عقدها الناظم رحمة الله تعالى عليه في بيان الأصل الثالث من الأدلة في باب الاعتقاد، وهو الإجماع، والمقصود به إجماع الصحابة. فبعد أن ذكر القرآن الكريم وثنى بذكر السنة فهي حجة في العقائد، ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع، وهو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام الذي ذكره سبق، أو لا أقول سبق، وإنما أصل عند أهل السنة والجماعة. ارجعوا فقط إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد ذكر كلاما في هذا المعنى، يقول في مستهلها، يقول: في الدلالات أولها من جملة ذلك الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه. ثم قال: فصل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث الإجماع الذي ينضبط، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون. فهذه ثلاث أصول في باب الاعتقاد. ومن الأمثلة على إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بعض مسائل الاعتقاد وغيره، مثلا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ومن أتى بعدهم اختلفوا في إجماعهم هذا، هل المقصود به من تركها بالكلية جاحد أم من تركها متهاونا. إجماعهم رحمة الله تعالى رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إجماع الصحابة على قتال المرتدين، إجماعهم على جمع المصحف في كتاب واحد، هذه كلها من إجماعات. طبعا فيه كتاب نفيس في باب إجماعات الصحابة، الكتاب هو لعبد الرحمن العقيبي، جمع قرابة 13 مجلد في المسائل التي أجمع فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقسمها على الأبواب: إجماعهم في باب العقيدة، إجماعهم في باب العبادة، أولا إجماعهم في باب الصلاة، إجماعهم في باب الزكاة، وهكذا. وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب. نعم، سماه المسائل التي لم يختلف فيها الصحابة، المسائل التي لم يختلف فيها الصحابة، يعني إجماعات الصحابة. قوله: ومعترض أترك اعتماد مقاله، أي أترك مقالة من اعترض وخالف إجماع الصحابة بمجرد قوله الذي لا يعتمد على دليل. كل من خالف إجماع الصحابة بقول ليس عليه دليل فاترك قوله، ولا تعتمده، ولا تجعله عمدة في دينك. وقوله: يفارق قول التابعين ومن غبروا، هذا صفة للمعترض. هذا المعترض قال: معترض أترك اعتماد مقاله يفارق. يفارق معناه ماذا؟ صفة لهذا المعترض. فهذا المفارق يفارق قول وإجماع الصحابة، أو يعترض على قول الصحابة وإجماعهم، ويفارق أيضا قول التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا كل من خالف الدليل وخالف إجماع الصحابة فإنه لا بد أن يحدث للناس قولا لم يسبق إليه. وهذه قاعدة. قوله: ما قول التابعين ومن غبر. من غبر أي من مضى وسبق، من غبر أي من مضى وسبق. يشير لماذا أقحم الناظم التابعين وهو يتكلم عن إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لماذا أقحم قول التابعين؟ نعم، لأنها من قرون الثلاث المفضلة، وأيضا تتلمذ على الصحابة، وأيضا هم نقلوا إجماع الصحابة، أحسنتم، ولكن أبلغ شيء، نعم، لأنهم يعتد بإجماعهم الأول، نعم، ولكن الناظم أشار إلى التابعين لأن أغلب البدع إنما ظهرت بعد عصر الصحابة، والذي تكلم في البدع إنما هم التابعون وصغار الصحابة. لذلك قال يفارق قول التابعين في ردهم على أهل البدع. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع، ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية والمرجئة، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية، وهكذا. وأغلب البدع أصلت في عصر التابعين وأتباع التابعين، فلذلك اعتماد قولهم في هذا الباب هو الذي يبين ويوضح لك السبيل والطريق. المسائل: المسألة الأولى حجية إجماع الصحابة. المسألة الأولى حجية إجماع الصحابة. اتفق القائلون بحجية الإجماع على أن أعلى مراتب الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم خصوا بمزايا لا توجد في غيرهم: خير القرون، شهدوا التنزيل، أصدق الناس، أعلم الناس، فلا توجد هذه المزايا في غيرهم. أيضا المجتهدون من الصحابة محصورون بخلاف التابعين وأتباع التابعين، وفي العصور التي بعدها ماذا؟ متفرقون. لذلك يمكن ماذا؟ حصرهم. وليس معنى هذا أن إجماع غيرهم ماذا؟ لا يعتد به، ولكن أعظم إجماع هو إجماع الصحابة. وإذا أجمع الصحابة على مسألة لا يجوز أن يحدث فيها الخلاف بعد ذلك. قال تعالى: ومما يدل على حجية إجماع الصحابة قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين أي طريق المؤمنين، أول من يدخل في هذا الوصف هو من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويستدل على حجية الإجماع بشكل عام ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الحمد. سؤال: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة هل يدخل في الإجماع أم يعتد بخلافه؟ الجواب: التابعي إذا أدرك، لكثير من التابعين أدركوا ماذا؟ الصحابة، بل لم يكن تابعيا إلا لأنه عاش مع الصحابة، على حسب، إن أدرك الصحابة الكبار كان من كبار التابعين، وإن أدرك الصحابة الصغار كان من صغار التابعين. فهل يعتد بخلافه؟ الجواب: المقصود بإجماع الصحابة أي إجماع المجتهدين الذين وجدوا في عصر الصحابة. فإذا كان هذا التابعي يوم أجمع الصحابة على مسألة كان مجتهدا فقوله يعتد وخلافه يعتد. أما لو اجتمعوا وأجمعوا على مسألة ثم ظهر تابعي مجتهد فخالف هذا الإجماع فلا يعتد بخلافه. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ نعم؟ نعم. قلنا الآن في عصر الصحابة يوجد تابعون، الصحابة أجمعوا في مسألة أو على مسألة، ننظر هل كان يوم إجماعهم أو زمن إجماعهم أو مدة إجماعهم كان من التابعين من بلغ درجة الاجتهاد؟ الجواب: إذا كان من بلغ درجة الاجتهاد سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين وغيرهم، فيعتد بقولهم لأنهم كانوا من المجتهدين ماذا؟ زمن الإجماع. أما نعم، لا، نحن لأن الإجماع قد يكون في عند أوائل الصحابة أو عند أواسطهم أو في أواخرهم، فننظر عندما حدث هذا الإجماع من كان من التابعين من المجتهدين؟ كان فلان وفلان وفلان. إذن ماذا؟ يدخلون في مسائل الاجتماع ويعتد بخلافهم. مفهوم؟ أما لو أنه حدث الإجماع ولم يكن ثمة تابعي قد بلغ درجة الاجتهاد فلا يعتد بخلافه بعد ذلك، مفهوم؟ لأن العبرة بوجود المجتهد عند انعقاد الإجماع، فإذا وجد التابعي مجتهدا في الزمن الذي عقد فيه الإجماع اعتد برأيه، أما لو حدث له الاجتهاد وبلغ منزل الاجتهاد بعد الإجماع فلا عبرة ماذا بخلافه. السؤال الثاني، هل الإجماع السكوتي حجة؟ كثير من الإجماعات تدخل في الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ هو أن يذكر بعض المجتهدين حكما أو يفتي بمسألة ويعلم جميع أهل الاجتهاد بهذا، ولكنهم لا ينكرون ولا يعترضون ولا يفتون بخلاف ذلك. يعني يظهر مجتهد يسأل في مسألة أو مجموعة من المجتهدين فيقول بالجواز، كل المجتهدين في ذلك الزمن ولا أحد يعترض، هذا يسمى الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي فيه خلاف عند الأصوليين، والصحيح أن الإجماع السكوتي يعتد به، ولا نخوض في مسائل الأصول حتى لا يطول بنا المقام، ولكن الإجماع السكوتي قد يكون ظني وقد يكون يقيني. الإجماع السكوتي قد يكون ظني يعني ليس دليلا قطعيا، وقد يكون ماذا يقينيا قطعيا. يكون الدليل أو الإجماع السكوتي من باب الإجماع اليقيني بأربعة شروط. الشرط الأول أن يعلم أنه قد بلغ جميع المجتهدين المعاصرين، يعني نعلم يقينا أن هذه الفتوى بلغت جميع المجتهدين في ذلك العصر وانتشرت ولم ينكر أحد منهم، نعلم يقينا. الأمر الثاني أن تظهر علامات الرضا على الساكتين، لأن بعضهم يسكت ولكن تظهر ماذا في محياه الإنكار، فهذا يخرم الإجماع، فلا بد أن تظهر على الساكتين ما يدل على رضاهم على هذه المسألة. ثانيا أن يمضي على هذه الفتوى زمن طويل حتى نتيقن بأن هذه الفتوى بلغت الجميع، أن يمضي عليها ماذا زمن طويل. الأمر الرابع والأخير أن تتكرر الفتوى طيلة هذا الزمن، يعني طيلة مثلا سنة والفتوى تقال في كل مكان وفي كل موطن وفي كل وقت، والجميع يسمع هذه الفتوى ولا ينكر أحد، بل تظهر عليهم علامات الرضا، فيكون هذا الإجماع السكوتي حجة، يكون حجة قطعية. المسألة نعم يقيني. طبعا هذه المسألة أصولية تجدونها في البرهان في المستصفى الغزالي، موجودة في كتب كثيرة. المسألة الثانية، كل من اعتقد أو تعبد بشيء لم يكن معروفا عند الصحابة فقد ابتدع في الدين بدعة نكراء. كل من اعتقد اعتقاد أو تعبد الله عز وجل بعبادة لم تكن في عصر الصحابة فقد جاء ببدعة نكراء. لو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة آمنوا بصفات الله سبحانه وتعالى ولم يؤولوها، لماذا نحتاج إلى تأويل الصفات؟ آمنوا بصفة النزول ينزل ربنا، آمنوا بأن الله عز وجل له يد وله سمع وله بصر، وآمنوا بالقضاء وآمنوا بالقدر، فلماذا نحتاج إلى تأويل الصفات بعدهم؟ تمام. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله طبعا بشرط، هذا في باب الاعتقاد، في باب العبادة يضاف له شرط آخر وهو قيام المقتضى وانتفاء المانع، ونظن هذه شرحناها في الدورة الأولى في قواعد البدع. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، فإن هذا لم يفعله السلف، لما تكلم على بدعة المولد مع قيام المقتضى له والمانع وعدم المانع منه. الآن الصحابة لماذا لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقال للمحتفلين لماذا تحتفلون، يقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال هل الصحابة كانوا لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. القيام المقتضى السبب موجود حتى في عصر الصحابة. هل كان هناك مانع من أنهم يحتفلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون هناك مانع، فرغم وجود المقتضى وعدم وانتفاء المانع إلا أنهم لم يحتفلوا، فهذا دليل على أنه لا يجوز إحداث اعتقاد أو بدعة بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومقالات أهل العلم كثيرة جدا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. خلاص، لم يتعبدها الصحابة لا نتعبدها. وقال عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، ونختم بهذا. وبقيت لنا مسألة في هذه الأبيات، ثم نردفها إن شاء الله بالأبيات المقبلة، بداية من البيت 15. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي غدوا نطرحوا هذه الفكرة إن شاء الله. الله سلامت، الله يباكيك، لبس توف، الحمد لله سهني، لبس الله يحفظك، لبس الله الحمد لله، لبس توف خير، الله يحفظهم. أنا اليوم تأخر قدر ما شاف، لا عادي، الله يعينك إن شاء الله. كيف؟ والله ما أدري، شوف مع المتون هذو قعدوا. ما إيش موجودة عندي، أعطيتها الجماعة وملأ للنسخ فيها. هذه منظومة الرائية، ولكن هذه ما إيش على لا مش مش مرتبة، هذه دياروا. نعم، هذه فقط المتن وبدون نعم هذا المتن. الله يعينكم إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. الله.